فهذا فيه أن الزكاة الفريضة العظيمة التي هي قرينة الصلاة أنها تفيد صاحبها هذه الميزات العظيمة، أنها تقرب إلى الله، وأنها توجب دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دعا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قبل موته، فالرسول يدعو لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عز وجل وصلوات الرسول. قال الله جل وعلا: ألا إنها قربة لهم. وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب للولي الأمر ولمن يجبي الزكاة أن يدعو للمتصدقين عند أخذ صدقاتهم، يدعو لهم، لأن الله قال: ودعوات الرسول. الرسول يدعو في حياته، وكذلك من يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين فإنهم يدعون للمتصدقين إذا دفعوا صدقاتهم. ألا إنها قربة لهم، حقق الله قصدهم فقربهم إليه سبحانه وتعالى، سيدخلهم الله في رحمته. هذه بشرى لهم بصدق إيمانهم وطيب نفوسهم بهذه الصدقات، وأنهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. إن الله غفور رحيم. نعم.